مد الأيدي كي تتشابك خيل الفرسان. ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان. رصوا الصفوف وأذنوا بهذه الزحوف، فلم يعد لدينا إحساس بسكون الموت. لم نعد من أهلك يا دنيا، فقد أعلنا أننا من جند الله، نسير بموكبنا المشتاق لنعبر حدود الشوق بأجنحة براق. بالأيدي كي تتشابك خيل الفرسان، ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان. بالأيدي كي تتشابك خيل الفرسان، ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان. للحق أذان، سعد فينا يتقدم كوكبة الفرسان. تهتف كل حناجرنا للحق أذان، سعد فينا يتقدم كوكبة الفرسان. كل الفرسان كل الفرسان، سعد فينا يتقدم كوكبة الفرسان. كل الفرسان. قل أيدي كي تتشابك خيل الفرسان، ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان. بالأيدي كي تتشابك خيل الفرسان، ما عاد لدينا متسع لدم تفجر من ظمأ وعلاه الصوت. عاد لدينا إحساس بصنوف الموت، فالقلب تفجر من ظمأ وعلاه الصوت. وعلاه الصوت وعلاه الصوت، فالقلب تفجر من ظمأ وعلاه الصوت. وعلاه الصوت. بالأيدي كي تتشابك خيل الفرسان، ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان. يا دنيا لسنا من أهلك نحن الإشراق، عشاق لكن بالسيف بذرنا الأسواق. يا لسنا من أهلك نحن الإشراق، عشاق لكن بالسيف بدرنا الأشواق. كل الأشواق كل الأشواق، عشاق لكن بالسيف بدرنا الأشواق. كل الأشواق. قل أيدي كي تتشابك خيل الفرسان، ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان. قل أيدي كي تتشابك خيل الفرسان، ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان. يا أهل الدعوة هذا موكبنا المشتاق، فلنعبر لحدود الشوق بأجنحة براق. هذا موكبنا المشتاق، فلنعبر لحدود الشوق بأجنحة براق. أجنحة براق أجنحة براق، فلنعبر لحدود الشوق بأجنحة براق أجنحة براق. بالأيدي كي تتشابك خيل